الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أكبر أسباب النصر والتمكين، من أعظم هذه الأسباب، أن تتربى الأمة على الإيمان بالله تعالى وعلى العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم بعد ذلك الأخذ بأسباب النصر من الأسباب المادية ما يسره الله، ينصرها الله والله ولو كانت أقل عدداً، ولو كانت أقل عدةً. قال ربنا تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل ذكره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكفى فضلا وقوة أن يكون الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك، أيها الأحبة الكرام، النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه ربى أمته، ربى أصحابه في مكة كلها، ولم يأذن لهم بالقتال 13 سنة، ثم بعد ذلك هاجروا ومر عليهم 6 أشهر، ثم بعد ذلك التقوا مع عدوهم في غزوة بدر، رباهم على التوحيد الخالص لله، وعلى إقامة الصلاة، وعلى طهارة القلب واللسان والجوارح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وعلى ترك الحرام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعلى أن يتآلفوا ويتحابوا: إنما المؤمنون إخوة. ثم بعد ذلك، لما تربوا هذه المدة المديدة، قرابة 15 عاما مرت عليهم، وهم يتأدبون بآداب القرآن ويستجيبون لأمر سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، إذا بالله تعالى لما قال جل ذكره: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لما التقوا مع الكافرين في غزوة بدر أعزهم الله ونصرهم نصرا مبينا. إذا في هذه الغزوة العظيمة يلتقي فيها الآباء بأبنائهم والأبناء بآبائهم، أبو بكر يلتقي بابنه عبد الرحمن، وأبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة يقاتل أباه في غزوة بدر، وهكذا أبو عبيدة بن الجراح يقتل قريبا له، وكذلك عمر، وهكذا شباب الصحابة، لأنهم تربوا على الإيمان بالله رب العالمين، فكان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم. ولذلك ترى رسول الله يأتيه في غزوة بدر شاب من شبابهم الذين تربوا على الإيمان والعقيدة الصحيحة، عمرو بن الحارث، يقول: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ يقول له: غمسه يده في العدو حاسرا، فيقوم رضي الله عنه وينزع درعا من عليه ويقاتل الكفار حتى ينال الشهادة. وكذلك عمير بن الحمام يسمع رسول الله يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على أن تقول ذلك؟ قال: والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. كان معه تمرات يأكلهن، فقال: والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. علموا أن الحياة الباقية هي في الدار الآخرة، وإذا به يقاتل حتى يقتل. وعلمنا جميعا يا معشر الشباب أن الذي قتل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة أبا جهل، الذي قتله شابان صغيران كريمان من شباب الصحابة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهم. يأتي حنظلة في غزوة أحد وهو حديث عهد بعرس، ولكن يسمع منادي الجهاد فيخرج للجهاد في سبيل الله فيرزق الشهادة فتغسله الملائكة. وليس الرجال فحسب، بل أم كعب نسيبة، أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، أيضا تحمل السيف وتجاهد عن دينها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. هكذا الجيل العظيم، وهكذا إذا تربت الأمة على التوحيد والعقيدة الصحيحة ترى منها العجب العجاب. ولا عجب أن أثار إعجاب العالم أجمع ما نشاهده ويشاهده معنا العالم، هذه البطولات العظيمة الرائعة التي نراها من إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، أرض العزة والكرامة والبركة. يخرج الواحد منهم حاف النعلين لا إله إلا الله، ليس عنده شيء من الدنيا، لكنه والله نظنه والله حسيبه وحسيبهم جميعا يحمل إيمانا أرسخ من الجبال، يذهب إلى اليهود في عقر تحصناتهم ويدكهم دكا، ويضع المتفجرات على أسلحتهم ودباباتهم، ويرجع وثابت الجأش، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اسمعوا يا شباب الإسلام، اسمعوها ويا ليتكم تحفظوها. لما أراد الصليبيون المجرمون أن يدخلوا الأندلس ويهزموا المسلمين، أرسلوا جواسيسهم وقالوا: ادخلوا انظروا إلى هؤلاء. فذهب الجواسيس فوجد واحد منهم شابا فتى ابن 14 عام، لم يصل إلى سن الاحتلام، يمسك 9 حمامات بيده، واليد الأخرى معه فيها سهام ويبكي. فذهب يدس خبره، قال: ما لك يا فتى تبكي؟ أمات لك أو والد؟ قال: لا. قال: أماتت لك أم؟ قال: لا. قال: ما لك تبكي؟ قال: أبكي لأن أبي علمني أني أرمي بكل سهم طائرا وأصيبه، وأنا اليوم رميت 10 أصبت 9 حمامات، أخطأ في واحد. هذا لو أنه في جيش كبير يعطى امتياز من جيوش العرب والعجم وجيوش العالم، يأخذ درجة امتياز أنه جاء ب9 من 10، ولكنهم تربوا على أنه لا يخطئ سهما، لأن السهم الذي يخطئه عدو كافر يريد أن يبيد الإسلام وأهله. فرجع هذا الجاسوس إلى الصليبين وقال: ويحكم، لا طاقة لكم بالمسلمين. قالوا: ما الحل؟ قال: أدخلوا عليهم المخدرات والأغاني وانشروا الفواحش، فإذا فعلتم ذلك وانشغلوا به وانغمسوا فيها يمكنكم أن تتمكنوا منهم. صبروا سنوات ونشروا الأغاني ونشروا المخدرات في أوساط المسلمين ونشروا هذه الرذائل، ثم بعد مدة طويلة يدخل نفس ذلك الجاسوس، وإذا به يجد شاباً فتاً مفتول العضلات يجلس على النهر ويبكي. قال: ما لك تبكي؟ أماتت لك أم؟ قال: لا. قال: أمات لك والد؟ قال: لا. قال: ما لك تبكي؟ قال: أبكي لأن خاتم حبيبتي سقط مني في النهر وأنا لا أجيد السباحة. ماذا يفعل؟ قال لهم: الآن يمكنكم أن تهزموا المسلمين، لا إله إلا الله، حتى يعلم شبابنا ويعلم إخواننا الآباء والأمهات أن هذا البلاء الذي جاءنا من الغرب الكافر، هذه الوسائل وهذه الوسائل الحديثة التي دمرت الأسر ودمرت الشباب وجعلت غاياتهم أدنى ما يكون من الغايات، ولا يقدمون لا لدينهم ولا لأنفسهم شيئاً إلا أندر ما يكون. ولو أن الواحد منهم أدى فرض الله لرأى أنه يؤدي شيئاً عظيماً ويقوم ببطولة عظيمة، وما علم المسكين أنها أبجديات الإسلام وأساسيات الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في فتح مصر أرسل المقوقس جواسيس ليرى حال الصحابة، وكان قبلها بقليل جدا أرسل إليهم رسالة تهديد وقال لهم: كلكم أسار في أيدينا، سنأسركم ونقرنكم بالحباب. ثم إذا به لما ذهب وجد قوما ليسوا لا يشبه أي قوم، قوم قيام بالقرآن، قيام بأمر الله، قوم يعظمون الله ويعظمون دينهم. فرجعوا إليه وأخبروه فقال: والله هؤلاء لا قبل لنا بقتالهم، وسيملكون موضع قدمي هاتين. وأرسل الرسالة الآتية إلى المقوقس عظيم الروم وقال له: إن هؤلاء على قلة عددهم وضعف عدتهم لهم والله أقوى منا مع كثرة عددنا وكثرة قوتنا، الواحد منهم يعدل 100 100. إن رسول الله قال عن أبي طلحة الذي تربى على حب الله وحب رسوله، وهذا الذي ننشده من آبائنا أن يحيوا هذا في هذا الجيل، قال عن أبي طلحة: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. ولما عمرو بن العاص أرسل إلى عمر رضي الله عنه يستمده في فتح مصر قال: أرسل إلي جندا حتى أستطيع أن أفتح هذا البلد الكبير. أرسل إليه بعد أن ذهب عمرو بالجيش، أرسل إليه 4: الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة رضي الله عنه. إذا به يقول له: أرسلت إليك 4 وكل واحد منهم يعدل 1000 فارس معك 12 فارسا، واعلم أنه لن يهزم جيش من 12 ألفا رضي الله عنه. نرجو من الله تعالى أن يحيي الإيمان في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وهؤلاء الكرام البررة الذين وكأنهم يشابهون سيرة رسول الله وسيرة أصحابه. حوصر الرسول 3 سنوات وصبر على الأذى قرابة 15 عاما، حوصر هؤلاء الكرام 16 عاما، ولكنهم ما استسلموا لعدوهم الذي يراقبهم في كل ثانية فوق الأرض وفي كل سماء، وعملوا تحت الأرض لنصرة الإسلام والمسلمين. فاللهم إنا نشهدك أننا نحبهم فيك وندعو لهم ليل نهار، ونسأل الله أن يقر أعيننا بنصرهم نصرا عزيزا مباركا، وأن يذل اليهود ومن والاهم، ونسأله تعالى أن يعجل لهم بالعفو والعافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، في معركة القادسية كان أميرها سعد بن أبي وقاص، هذا الصحابي المبجل، أول من رمى بسهم في سبيل الله هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرسل عمر رضي الله عنه إليه هذه الوصايا الغالية التي والله لو أخذ بها أي جيش من جيوش الدنيا لانتصر. أرسل إليه: يا سعد، أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإنها أفضل الجند وأقوى المكيدة على الأعداء، وأوصيك ومن معك بالاحتراس من المعاصي والذنوب، كونوا من ذنوبكم أشد احتراسا منكم من عدوكم، فوالله إنا لا ننصر على الكافرين إلا بمعصية الكافرين إلا معصية الكفار لله، فلو استوينا نحن وهم في المعاصي يغلبوننا بفضل العدد والعدد. قال: واعلموا أن في مسيركم عليكم من الله حفظة يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم أن يرونكم وأنتم على معصية الله في سبيل الله. هكذا لو قامت هذه الشعارات المباركة وهذه الإيمانيات الطيبة وأسست عليها جيوش المسلمين، أسست على التقوى وتقوى من الله تعالى ورضوان، والله أن لهؤلاء اليهود الجبناء أن يقوموا في وجههم، وأن لأعوانهم أن يصمدوا أمام أناس يريدون الموت ويحبون الموت كحب هؤلاء بل أشد من حبهم للحياة. فاللهم إنا نسألك نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه الهدنة بداية نصر وتمكين لإخواننا في فلسطين وللمسلمين أجمعين. اللهم أعلي الحق والدين، وزلزل يا رب أعداء الإسلام أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح حال أمتنا يا رب العرش العظيم، واحفظ شبابها ونساءها ورجالها وشيبها وكبارها وصغارها. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.